يقول: هل يصح أن نقول إن كل الأحاديث المسندة في صحيح البخاري ومسلم صحيحة وثابتة؟ هذا هو الأصل. نعم، بعده.